الدولة الإسلامية أن الحق لا يسترد إلا بالقوة، فاختارت صناديق الذخيرة لا صناديق الاقتراع، وأن رفع الظلم والتغيير لا يكون إلا بالسيف، فأصرت على التفاوض في الصنادق لا في الفنادق، فهجرت أضواء المؤتمرات وأضرمت نار الغارات، فقامت دولة عزت ودامت، بها حكم الشريعة سوف يغدو. ألم ترها تحس الناس حتى أتى من دونها للسعد رشدو، أقام تصرف الرايات فيها أبو بكر أرومته معد، بحرب تسعر النيران فيها، يقود زمامها شوس وأسد، مقومة رماحهم وسيف بكل يد مباركة يحد، وضرب تذهل الأقران عنه تعاد به الحقوق وتسترد. عصماء سر في شموخ وامض للعلياء واجعل ميدانك من زكي دمائي.